عن أم وابن، كم للأم؟ السدس، والباقي للابن تعصيبا. هلك هالك عن أم وبنت وعم، كم للأم؟ السدس، يوجد فرع وارث، والبنت لها النصف والباقي للعم. هلك هالك عن أم وأخ شقيق، نعم بس، كم للأم؟ نشر الكلام أو اثنين من إخوة أو أخوات. الآن موجود اثنين من إخوة أخوات، أم وأخ شقيق واحد، كم يكون لها؟ الثلث، ولهذا قال والثلث مع عدمه، الثلث مع عدمه. الخلاصة الآن إذا وجد مع الأم فرع وارث ولو واحدا فلها السدس، إذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس، إذا لم يوجد فلها الثلث إلا في العمريتين وستأتي. طيب هلك هالك عن أم وأخوين من أم وعم، كم الأم؟ الأم لا سدس، ليش؟ لأن بوجد أخوين فيكون لها سدس. وهذه من غرائب العلم يا أخوان، الأخوان من الأم يدليان بالأم ويعجبانها، نسأل الله الصلاح، يدليان بالأم ويحجبانها. وأيضا هذه الواسطة التي الأم لا تحجبهم، والقاعدة في الفرائض أن من أذى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة من الأم وإلا أم الأب مع الأب. طيب على كل حال نفهم القاعدة في إرث الأم، إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى فلها السدس، وجد اثنان من إخوة أو أخوات لها السدس. طيب وجد واحد من الإخوة الثلث، لم يوجد أحد من الإخوة ولا الفروع الثلث. طيب ثم قال والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين، هذا التعبير غير صحيح، هو تساهل جدا من المؤلف رحمه الله، لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأم لها ربع أبدا، الأم إما السدس وإما الثلث، هذا الذي في القرآن، لكن لها ربع لا ما يوجد. ولهذا يعتبر تعبير المؤلف رحمه الله فيه تساهل عظيم. والصواب أن نقول وثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، ثلث الباقي يا أخوان، ثلث الباقي إذا وجد معها أب وزوج أو أب وزوجة ترث ثلث الباقي. أفهمنا الآن ميراث الثلث متى ترث الثلث؟ إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة. ثلث السدس متى؟ إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة. الحمد لله. ثلث ثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، يعني إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ثلث ثلث الباقي، إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ثلث ثلث الباقي. المثال الأول، إذا كان معها زوج وأب، أم وأب وزوج، الزوج له النصف، توافقون على هذا؟ الزوجة النصف، لأن ما في فرع وارث،